الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: لماذا علقوا لقب الوهابية على نسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: المتقرر عند العلماء أن من الطرق التي ينفر بها أهل الباطل عن الحق وصف الباطل ببعض الأوصاف المستهجنة القبيحة المذمومة من باب تنفير النفوس عن الاستماع للحق والانصياع إليه وقبوله، كما سمى ووصف المشركون من الأمم الماضية أنبياءهم بأنهم كذابون وأنهم كهنة وأنهم شعراء وأنهم سحرة، ويصفون الحق بهذه الأوصاف حتى تكون تلك الأوصاف حاجزة ومانعة لقلوب العامة عن قبول هذا الحق. وهذا مسلسل تسلسل في أحفاد إبليس، وقد أخذوه من مدرسة إبليس. ولذلك نجد أن طوائف أهل البدع لا يزالون يسمون أهل السنة بأنهم حشوية وأنهم مجسمة وأنهم ناصبة وأنهم شكاكة، يعني أنهم يشكون في إيمانهم وغير ذلك من الأوصاف القبيحة المستهجنة. وما إطلاق لفظ الوهابية على أهل العقيدة السلفية والتوحيد الصافي والمعتقد الصحيح إلا فرعا من فروع هذه السلسلة الإبليسية والنفخات الشيطانية الوثنية، فهم يطلقون على أهل التوحيد بأنهم وهابيون من باب التنفير عن سماع الحق. وإلا فإن المعتقد الذي جاء به الإمام المجدد محمد رحمه الله لم يكن من موروثاته ولا من موروثات آبائه وأجداده وأسلافه، وليس من مخترعاته، ولا هو أول من ابتدأه، بل إن هذا المعتقد من عند الله عز وجل، جاء به جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم علمه أصحابه، ثم نقله الأصحاب إلى مشارق الأرض ومغاربها. ولا تزال الأمة من أهل السنة والجماعة تتوارث هذا المعتقد إلى أن جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب فجدد التوحيد ونشر الاعتقاد الصحيح، فكاد له خصومه ووصفوه بالأوصاف القبيحة من باب التنفير عن الحق. وإلا فلو قلت لمن يصف العقيدة الصحيحة بأنها عقيدة الوهابية: هيا أنا وأنت نمزق جميع كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لا نريد أن نقرأ له شيئا، فهل سيموت هذا المعتقد الذي جاء به الشيخ محمد؟ الجواب: لا. قد يقول: هذا معتقد ابن تيمية، نقول: هيا نمزق كتب ابن تيمية كلها من أولها إلى آخره. قد يقول: هذا معتقد الإمام أحمد، هيا نمزق كتب الإمام أحمد، ونقسم بالله أن ما نأخذ من الإمام أحمد ولا كلمة واحدة من الاعتقاد. هل سيموت هذا الاعتقاد؟ هل سينتهي؟ هل سيتلاشى هذا الاعتقاد بعدم قراءتنا لكتب هؤلاء الأئمة؟ الجواب: لا، لأنه معتقد محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه مبني على أصول ثابتة وعلى أصول راسخة، وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما دام الكتاب والسنة باقيين فإن معتقد أهل السنة والجماعة باق ولا جرم، فليس مرتكز هذا المذهب على ابن عبد الوهاب ولا على ابن تيمية ولا على الإمام أحمد ولا على التابعين ولا على الصحابة، وإنما مرتكزه على كتاب الله عز وجل وعلى سنة الصحيحة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دعك من هؤلاء، فابن عبد الوهاب لم يحدث شيئا ولم يبتدع شيئا في العقيدة ولم يخترع لنا شيئا من عند نفسه، وإنما هو أحيا العقائد التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة. ولذلك لا تجد الإمام محمد رحمه الله في كتاب التوحيد يتكلم كثيرا من عند خاصة نفسه حتى يبين للناس أن كتابه هذا لا شأن لاجتهاداته به ولا لآرائه به، وإنما يعقب بعد كل باب بآية أو آيتين أو أكثر، وحديث أو حديثين أو أقل أو أكثر، حتى يبين أن هذا الاعتقاد إنما هو مأخوذ من الكتاب والسنة. فاعتقاد الإمام محمد ليس منسوبا له ولا لآبائه ولا لأسلافه ولا منسوبا لابن تيمية ولا للإمام أحمد ولا للأئمة الأربعة من بعده ولا للصحابة، وإنما هو منسوب للكتاب والسنة. فمن أراد أن ينبذ الاعتقاد الصحيح بأنه اعتقاد وهابي فهو آثم، شيطان في مسلاخ إنسان يريد أن يبعد الناس عن المعين الصافي وعن العقيدة الصحيحة التي لا شوب فيها ولا كدر، وحقيقته محارب للكتاب والسنة ومحارب للعقائد التي دلت عليها الأدلة الشرعية الصحيحة، ولكن لا يريد أن يظهر في مظهر المحارب للكتاب والسنة فنسب محاربته للوهابية، وهو في حقيقته لا يقصد الوهابية ولا التيمية ولا الحنبلية، وإنما يقصد الكتاب والسنة، ولكنه يتستر بستار من زخارف القول لتزيين باطله والتلبيس على الناس، والله أعلم.